قل لا إله إلا الله. الذين عاملوا الله، الذين أحبوا الله، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء فقط هم الذين سيقولون ربي الله. أما الذين إذا سئلوا من ربك، وكان ربه في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. هؤلاء التعساء عبيد المظاهر. وانظر كيف تأخذ الفتن الناس في هذه الأيام بعيدا عن دين الإسلام. لذلك حين يسأل: وما دينك؟ كان دينه السياسة، دينه الأحزاب، دينه الشهوات، دينه الشبهات، دينه الرياسة، دينه الذي يبحث عنه في تحقيق مراد نفسه في هذه الدنيا، هذا دينه. لن يستطيع أن يقول ديني الإسلام إلا من خضع لله واستسلم. قال صاحب الطحاوية: ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وحين يسأل العبد من نبيك، فلن يعرف محمدا في الآخرة إلا من عرفه في الدنيا، صل عليه. قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. لكي تستطيع أن تقول نبي محمد، وقد أكد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في كثير من أحاديثه: إنكم ستسألون عني في قبوركم. هل ستعرفه؟ إنه لن يعرفه في القبر إلا من عرفه في الدنيا وتابعه وجعله في الدنيا أمامه إمامه، يظل دائما محمد صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، أمامك، إمامك، تراه دوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني شفته قل كأنني رأيته، كأنني رأيته. خذوا عني، هل كنت معه؟ كأنني كنت معه. إن الذين يحبون رسول الله صلى عليه، ليس حب الكلام وإنما حب الاتباع، حب العاطفة والشوق، حب حقيقي امتلأت قلوبهم بحب الله، فلذلك تبع ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان من ثمار هذه المحبة اتباع حذو القذة بالقذة. ثم تذكرنا أيضا هذه الظلمة مرة أخرى بظلمة القيامة: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. يوم القيامة يكون الناس في الظلمة دون الجسر قبل الصراط في أهوال القيامة. يخرج الإنسان من قبره تطير الصحف، الميزان، العرض على الله، الصراط قبل الصراط وبعد العرض، الناس كلهم في ظلمة، ثم يوزع النور، يوزع النور، كل إنسان يعطى نوره على قدر عمله، على قدر عمله. ولابن القيم كلام متين خطير في كتاب المدارج في موضوع النور هذا، قال: وأعظم النور نور كلمة لا إله إلا الله. قال: ويختلف نور هذه الكلمة في قلوب الناس، فمنهم من نورها في قلبه كالشمس، ومن نورها كالجبل، ومن نورها كالمصباح العظيم، ومن نورها كالشمعة الضعيفة، ومن نورها ينطفئ مرة ويضيء مرة. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. قال في الظلم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: والناس يومئذ في الظلمة دون الجسر، ويعطى الناس نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة وينطفئ مرة. اللهم ارزقنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم آتنا نورنا بأيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. قال الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، أما المنافقون فيحرمون النور يومها، وهم ساروا مع المؤمنين. المنافقون حين يرون المؤمنين قد أخذوا نورهم وساروا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، نورهم ماشي، إذا بالمنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. قالوا: استنوا نولع منكم شمعة، استنوا نمشي بظلكم، زي ما بيقولوا لهم في الدنيا: ابقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ، انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنون لأنهم كانوا يستهزأ بهم في الدنيا، وكما قال ربنا جل جلاله: ولقد استهزئ برسل من قبلك، فالاستهزاء دائم ومستمر من هؤلاء المجرمين، دائما يستهزئون بالمؤمنين. ومن فضل الله ومن عظمة الله أن يجعل المؤمنين يستهزئون من المشركين بعد ذلك. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال لهم ببساطة: ده النور ده احنا جايبينه من الدنيا، ارجعوا ورا هتلكوا نور. ولذلك بقول لك اللي عايز نور يبقى من هنا، من النهاردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نورك يا مسلم في الدنيا نمرة واحد الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة. قولوا آمين. ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. الصلاة يا ناس، الصلاة يا مسلمين. النهاردة بقت الصلاة صراحة يعني لعبة تهريج، اي كلام وخلاص بسرعة خلص، مش فاضيين، بقت مشكلة الصلاة. الناس مش عايز تقعد في الجامع، اذا طول الامام شوية يطلع. وللأسف الشديد، فاكر يا عم نور، يطلع طلبة العلم يقولك يا اخي من اما بالناس فليخفف. انت تقول كده؟ سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم اعتق رقابنا من النار، وآباءنا وأمهاتنا. كل واحد بيبيع نفسه، يا ترى هتضيع نفسك وتوبقها، ولا هتشتري نفسك وتعتقها؟ صلى على الرسول. صل الصلاة. الناس اللي قاعدين في الضلمة دول انا شايفهم هناك، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصلاة، الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. عايزك تصلي زي النبي ما صلى بالضبط. قلت قبل كده ان الواحد ممكن يصلي 60 سنة ويقابل ربنا يوم القيامة، ربنا يقول له عبدي لما لم تصلي، فيقول وعزتك وجلالك صليت يا رب، فيقول الله انك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. انت صليت بس مش زي صلاة حبيبي محمد. لان سيدنا النبي لما رأى رجل لا يتم للصلاة ركوعها ولا سجودها قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. انت ما صليتش. كان ركوع رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم وسجوده 10 تسبيحات مطمئنات. يعني في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 10 مرات، وسجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 10 تسبيحات مطمئنات. يا ناس احنا مستعجلين، ورانا ايه؟ اللي بيجري الصلاة ويخلص وعايز يخرج هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ اللي يقول مريض يا اخي ده انت بتقف بالساعات الطوال واقف في الشارع. قولوا الحمد لله. الحمد لله. كمان الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله كمان مرة. الحمد لله. ابشركم بقى بالحديث عشان تحبوا ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طفأ المصباح على قوم فاسترجعوا إلا غفر الله لهم أجمعون. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا واعف عنا. إخوتي، موضوع الليلة، ولا الموضوع خلص كده؟ طب صلي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي. في ناس بتتغاظ من كتر الصلاة على النبي فصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موضوع الليلة في سياق قصة القلوب، وقفنا عند وهن القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من وهن القلوب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قلوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقال ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الوهن مرض يصيب القلب فيضعفه فيمنعه عن التزام أوامر الله وحدوده، يضعفه عن القيام بمراد الله منه. الوهن، وحين يدخل الوهن القلب قد يكون معه الغرور. قال: بل أنتم يومئذ كثير. ذلك تجد بعض الناس يستكثر، بعض الناس يستكثر صيامه، يستكثر صلاته، يستكثر صدقته، يستكثر عمله، يستكثر ذكره لله، يستكثر تلاوته للقرآن، يستكثر. وهذا الاستكثار معه وهن القلوب. يعني تلاقي إنسان حافظ القرآن أو بيقرأ قرآن كتير أو معه قراءات وهو مستكثر ده على ربنا. لذلك قال ربنا جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دائما يتبع هذا بهذا: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المسألة تحتاج إلى استدامة العمل الصالح. واعلموا أيها الإخوة أن قضية وهن القلوب، حين يحصل الوهن في القلب يحصل ويدخل الوهن اللي هو الضعف إلى القلب، فإن هذا القلب الضعيف يخاف من الناس ولا يخاف من الله. للأسف الشديد تلاقي الواحد منهم بيخاف من مراته اكتر من خوفه من ربنا جل جلاله، ويخاف من صاحب الشغل او من جاره او من المخبر او من امين الشرطة او من العسكري او من امن الدولة اكتر من خوفه من ربنا. هذا الخوف الذي ملأ قلبه انما حصل نتيجة الوهن الذي دخل الى القلب. اول سبب من اسباب وهن القلب الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي توهن القلب، تضعفه. ولذلك قال ربنا جل جلاله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه. الشيطان يجعلك تخاف من أوليائه، وسبب ذلك المعاصي. المعاصي هي التي مكنت للشيطان في قلبك وجعلت الشيطان يستحوذ عليه. قال الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلذلك تجد الإنسان صاحب المعاصي والذنوب، صاحب الشهوات والغفلة، دايما الشيطان مستحوذ عليه ومخوفه، خايف من مراته، خايف من عياله، خايف من جيرانه، خايف من صاحب الشغل، خايف من زميله، خايف من خايف يعيش هذا الخوف. ولذلك قلنا قبل كده ان الشيطان مراده او اعماله او اهدافه ترتكز على ثلاثة: الحزن والخوف واليأس. من اهداف الشيطان انه يجعلك دايما حزين، ما يخليكش تفرح. قال سبحانه: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. لذلك تلاقي دايما انسان، في انسان دايما مكتئب، مكسر، حزين، مكلضم، مبوز. ليه؟ مفيش اي حاجة، رغم انه قد يكون اعطاه الله كل اسباب السعادة وكل مقومات السعادة، ولكن هو كده الشيطان مستولي عليه وكذب في قلبه حزن، ودايما يقول انا متضايق، مخنوق، زعلان، قرفان، سيبوني في حالي، ما حدش يقول لي مالك. ليه؟ الشيطان، الشيطان استحوذ عليه. اتنين، الخوف. الشيطان مخوفه، مخوفه انه يمرض، مخوفه انه هو يفقر، مخوفه انه حد يأذيه، مخوفه من البلطجية، مخوفه من خوف، عايش في خوف. تلاتة، اليأس. اعمال الشيطان الحزن والخوف واليأس، ان بيؤيسه من اي مصلحة او من اي فائدة او من اي خير. اما المؤمن الذي يحب الله ورسوله، اللهم اجعلنا من احبابك، المؤمن الذي يحب الله ورسوله فانه حسن الظن بالله. قال الله: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. شاهد ان اول سبب من اسباب ضعف القلب المعاصي، السبب الثاني من اسباب ضعف القلب حب الدنيا، وقد جاء ذلك صريحا في هذا الحديث. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا يضعف القلب، لان شهوات الدنيا لا تخف عند حد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، وما يملأ قلب ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا من حب الدنيا، اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نفهم هذه القضية جيدا، أن حب الدنيا يضعف القلب. خليني أقول أن اللي شفناه في الفترة اللي فاتت في خلال هذه السنة، مشكلة ضعف القلب ظهر ضعف القلب اللي فتن الناس عن المنهج، فتن الناس عن الدين، فتن الناس. ضعف القلب خلى اصحاب المنهج ما قدروش يقفوا مصممين بمنهجهم، بل حصل منهم كما وصف الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. هذه هي ما كنا نتوقع ابدا من اصحاب المنهج، ان يسارعوا في الكافرين ويسارعوا في المشركين ويعزوا في الكفار ويسارعوا في مجاملة الكفار وتهنئة الكفار وتعزية الكفار واسترضاء الكفار وتطمين الكفار. خايف من ايه؟ هو ده ضعف القلب، هو ده الوهن الحقيقي، الوهن اللي ملأ القلب حب الدنيا والحرص على الدنيا، الحرص على المناصب، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده: تتداعى يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. كل واحد عايز حتة من التورتة، فبدأ هؤلاء ايضا ضعاف القلوب من المسلمين عايزين حتة من التورتة. المؤمنون الموحدون أصحاب المنهج الصادقون الصالحون لا يريدون ترثة الدنيا، وإنما هم ينتظرون أن يأخذوا الآخرة كلها. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وفتنتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد كل تشهد يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات، هذه الفتن أيضا من أسباب ضعف القلب، من أسباب ضعف القلب الفتن، فتنة الدنيا وفتنة المال وفتنة المنصب، فتنة الشهوات، فتنة النساء، هذه الفتن تضعف القلب. ثم إذا انتقلنا من قضية أسباب ضعف القلب إلى قضية أسباب قوة القلب. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما عن قوة القلوب فنقول أن من قوة القلوب قوة طبيعية، قوي القلب خلقة. في ناس كده في أصل خلقتهم ربنا خلقوا إيه؟ قوي، هبة. اللهم قوي قلوبنا. في ناس كده ربنا خلقوا، هو ربنا خلقه في الأرض في أصل خلقته، ربنا خلقه إيه؟ قوي القلب، قلبه قوي، زي سيدنا الحمزة بن عبد المطلب مثلا. سيدنا الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما سمع ان ابو جهل سب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، جه وقف على راسه، على راس ابو جهل. وابو جهل ابو الحكم بن هشام كان كان كان كان كان هو من هو في اوساط المشركين. سيدنا الحمزة جه وقف على راسه وفي ايده القوس وفي ايده الرمح، وضرب ابو جهل على راسه فتح له دماغه حتتين. اتسبه وانا على دينه؟ قوة قلب. ابو سيدنا الحمزة اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحمزة لما كان مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وعمر بن الخطاب خبط على الباب، دق الباب، فراح صحابي بص من صير الباب يعني من بين الخشب من الشيش، فشاف عمر فرجع بيقول عمر متوسحا سيفه، فقال حمزة: عمر إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. ما هو برضه اللي خاف ده كان ايه؟ كان صحابي، صح كده ولا لا؟ اللي خاف كان صحابي. بس في فرق بين ده وده، في فرق بين رجل قوي قوي القلب. طب انا هقول لك اعجب من دي، ان قد تكون امرأة قلبها اقوى من قلوب الرجال، صح ولا لا؟ في زمان ما لقلبك هذه القسوة، اتسبقك وانت رجل النسوة. سيدنا عمر لما راح لاخته بيتها، كان زوجة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، سيدنا عمر خبط الباب، لا ما خبطش على الباب، ضرب الباب برجله دخل. قال لها: ايه الهيمنة اللي انا سامعها في بيتكو دي؟ انا كنت سامع قرآن بيتقري هنا. قالت له: لا ما فيش حاجة. فلما دخل عمر سيدنا خباب راح فين؟ تحت السرير، استخبى تحت السرير. سيدنا خباب من الصحابة العظام، بس لم يمتلك موهبة قوة القلب دي، مش عنده، مش عنده. عشان كده سيدنا خباب راح لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ والرسول شجعه وعلمه. عشان كده عايزين نتعلم ازاي نستخرج هذا الضعف والوهم من قلوبنا. سيدنا النبي قال له: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه وما يرده ذلك عن دينه. ورغم ضعف قلوب بعض الصحابة ده، الا ان ضعفهم ده لم يوقعهم في خطيئة، ولم يتنازلوا قط قط عن مبادئ دينهم ولا طرفة عين ولا ذرة. ذلك نقول ان قوة القلب كانت في فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها. لما عمر قال لها: ايه اللي انتوا بتقروه ده؟ قالت له: ايوة اسلمنا واعمل اللي انت عايزه. فلطمها، قالت: اسلمنا على رغم انفك يا عمر. قالت له: اسلمنا غصب عن عينيك وان كان عاجبك. هي دي قوة قلب امرأة. لا، طب انا عايز اديك صورة اكبر من كده. في لما في غزوة الاحزاب وخان اليهود، اللهم لعن اليهود، اللهم طهر الارض منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم يسر فتح المسجد الاقصى، اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود المجرمين. لما خان اليهود، خانوا وفي غزوة الأحزاب بنو قريظة، جمع رسول الله صلى عليه وسلم النساء والأطفال في حصن لحسان بن ثابت اسمه حصن فارع. كان له حصن اسمه حصن فارع، حسان بن ثابت الشاعر. فالرسول جمع فيه النساء والأطفال، وهم ليلة قاعدين فوجئت السيدة صفية بنت عبد المطلب. صفية بنت عبد المطلب تبقى تقرب للنبي ايه بقى؟ عمة سيدنا النبي، عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت أم زبير بن العوام. فالشاهد ان ستنا السيدة صفية رضي الله عنها عمة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، شافت يهودي عمال يلف حوالين الحصن، حصن فارع بتاع حسان بن ثابت. شافت يهودي عمال يلف حوالين الحصن، فجابت حسان بن ثابت وقالت: يا حسان، كان الرجل الوحيد فيهم والباقي كلهم نساء واطفال. فقالت له: يا حسان، هذا اليهودي يطيف بالحصن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انشغل هو واصحابه بامر الخندق، فانزل اليه فاني لا امنه. فقال لها: والله انك لتعلمين يا صفية انني لست برجل ذلك. قال لها: لا، انا مش بتاع الكلام ده، انا راجل بتاع شعر. سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي جليل وله مواقف في الدفاع عظيمة جدا، ولكن للحروب رجالها. فنزلت السيدة صفية واخذت طنب خيمة، عمود خيمة، وضربت اليهودية على رأسه 3 ضربات فقتلته. شوف النساء، قصدي شوف شوف قوة القلب. شيل، خد تليفونك. صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم صعدت لما اطمأنت انه مات. فضلت واقفة عند دماغه، اتنفض النفضتين بتوع خروج الروح، دبته التالتة على دماغه وطلعت. ثم قالت: يا حسان، انزل فجرده واعتنا بسلبه. يعني قالت له: قلعه بقى لبس، هات لنا السيب بتاعه والخوذة بتاعته والدرع بتاعه والخنجر بتاعه، هات لنا الفلوس اللي في جيبه، انزل قلعه. قالت: انزل فأتنا بسلبه، فوالله لولا انه رجل لجردته. قلت له: انا كسفت الا هدومه، انزل هات هدومه. قال: والله اني لست برجل ذاك. ورفض ينزل له حتى وهو ميت. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان قوة القلب دي رزق هبة. عشان كده الخبر اللي احنا شايفينه في قلوب الناس اليوم والضعف ده حرمان. حرمان جيل جيل ضعيف للأسف الشديد. بزعل واحزن قوي لما اشوف واحد رايح يعزي يا عم انت يقولك الاحسن يقولوا الله اللهم انا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا اخوة قوة القلب قوة القلب رزق هبة هبة من الله عز وجل. في واحد كده ربنا خلقه قوي بطل يقف لو الدنيا كلها اتجمعت ما تهز الشعرين من شعر راسه. وفي ناس ربنا خلقه ضعيف مهين. لذلك قال ابن الجوزي رضي الله عنه من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب. طيب من رزق قلبا ضعيفا كيف يقوي قلبه؟ اللهم قوي قلوبنا. أولا أيها الإخوة لا تقوى القلوب أبدا إلا باستشعار المعية، أن تشعر أن الله معك. إذا شعرت أن الله معك فمن عليك؟ وماذا يضيرك لو اجتمعت الدنيا كلها ضدك؟ وماذا يضيرك لو اجتمعت الدنيا كلها ضدك؟ هذا يضيرك والله لا تخسى شيئا أبدا. ولذلك لما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الغار والمجرمين واقفين قدام الغار وسيدنا أبو بكر اتهز لحظة لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له لا تحزن ها إن الله معنا. والمفسرين كلام ظريف جدا لطيف حلو قوي في الفرق بين قول سيدنا موسى حين قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي معي معي. سيدنا موسى قال إن معي معنا معينا، لكن سيدنا النبي قال إن الله معنا. قال الفرق بينها إن سيدنا موسى الله معه كنبي، أما سيدنا النبي صلى عليه الله معه ومع أتباعه على منهجه. كل ما كنت مع النبي ربنا معك. لو سمحت لو سمحت لو سمحت صلى على الرسول صلى زيد النبي صلى زيد صلى على النبي. إن الله معنا، الله جل جلاله مع المؤمنين، مع المؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله مع أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايزين نقول بس كمان إن أقوى الناس قلوبا الأنبياء. لما قال الله لسيدنا موسى ألقي عصاك فإذا هي حية تسعى ولا مدبرا ولم يعقب، قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. الأنبياء ما بيخافوش ما بيخافوش ما يعرفش يخاف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عالج في سيدنا موسى حتى الخوف الطبيعي، خوف الطباع. من طبع الانسان انه لو شاف حية ولا تعبان كبير انه يخاف، ده شيء طبيعي في الطبع. لكن ربنا علم سيدنا موسى انه ما يخافش الخوف الطبيعي ده، قال له خذها ولا تخف. قال له ايه؟ خذها ولا تخف، خذ الحية مش العصاية. مسك برأس الحية بقت عصاية، لان ربنا قال له خذها ولا تخف سنعيدها. قال له ايه؟ سنعيدها، مش عادت قد عادت فخذها، لا قال له خذها سنعيدها. فلما امسك برأس الحية صارت عصا. ولما سيدنا موسى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه اني اخاف من فرعون يعني ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فلذلك اللي حاسس ان ربنا معاه ما يخافش ابدا ابدا ابدا. يخاف من ايه؟ الحاسس ان ربنا معاه شايفه وسمعه وشايف اللي حواليه وسمعهم ابدا ما يخافش. يخاف من ايه؟ تقدر تقول لي يخاف من ايه وهو يعلم ان الله قاهر فوق كل هؤلاء، وان قبضة هؤلاء الناس، وان هؤلاء الناس جميعا في قبضته، ان هؤلاء الناس جميعا في قبضته، في قبضته سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخاف ابدا ابدا ابدا ابدا. لما دخل عليه ابو عامر الفاسق وقال لأقتلنك يا محمد، قال بل انا اقتلك ان شاء الله، وضربه رسول الله صلى عليه، اقبل عليه فضربه بحربه في صدره تدهدها منها عن فرسه مرات ومات. اللهم اقتل المنافقين، اللهم انتقم من المشركين، اللهم دمر الكافرين. نعم اخوتي، فاول عامل من عوامل قوة القلب استشعار المعية، ان تستشعر ان الله معك. واستشعار المعية مش كلمة، استعن بالله لا حول ولا قوة الا بالله، وانما ان الله مع الصابرين، وان الله لمع المحسنين، ان الله مع المتقين الى اخره. انك انت تبقى من المحسنين ومن المتقين ومن الصابرين ومن الصادقين ومن المؤمنين ومن المتقين عشان يبقى ربنا معاك، وساعتها ما تخافش من حد ابدا. من عوامل قوة القلب او صناعة قوة القلب كثرة العبادة، كثرة العبادة. الناس اللي لهم حظ من قيام الليل ولهم حال مع الله، الناس اللي لهم حظ من تلاوة القرآن وكثرة تدبر القرآن، الناس اللي لهم حظ من ذكر الله وألسنتهم لا تكف عن ذكر الله، قولوا لا إله إلا الله، هؤلاء أقوى الناس قلوبا، قلبه في منتهى القوة. لذلك يا إخوة تجد شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عالم رباني سبحان الله العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية حبيبي، الراجل ده قال لي حبيبي فلازم أقول حبيبي. شيخ الإسلام ابن تيمية أنا بحبه طول عمري، بحبه من زمان. ليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية خالفه الناس كلهم في مسائل ولم يهتز قلبه لحظة واحدة، ووقف الناس ضده ووشوا به وسجن عدة مرات وعرض على السيف عدة مرات، ولكن طول عمره كان بطل في حربه التي شهدها ضد التتار. وقف قدام التتار وقفة، قال يومها لقائد الجيش اوقفني موقف الموت. وقف شيخ الاسلام ابن تيمية هو واخوه، اخوه شقيقه، قال له اقف في الحتة دي، وصار التتار يجرون من امامه ويفرون من هيبته، وهو لم يكن يفعل شيئا الا ان يقول، الا ان يتوسل بالله ويدعو الله فقط، يدعو الله عليهم وهم يفرون من امامه. لذلك عايز اقول ان بعدها ان من اسباب تقوية القلب الدعاء، والدعاء له ناسه. وانا عايز اقول لكم يا اخوة ان كتير قلت ان كتير من الناس داخلين الدين ده واخدين امر الدين ده هواية، واحنا محتاجين محترفي دين. محتاجين صنيعي الصلاة، صنيعي الدعاء، ناس محترفين. زي ما قلت لك كده ان احنا في صلاة العشاء عايزين واحد يصلي بينا، يعني واحد محترف، محترف قرآن، محترف صلاة، يعرف يصلي ازاي، ازاي يطلع الدموع من عيون الناس، ازاي يستخرج الخشوع من قلوب الناس، ازاي يقدر في السجود يخلي الناس تبكي وهي ساجدة في صمت. كذلك محتاجين زي ما قلت لكم كده صنايعي الدعاء. عشان كده شيخ الاسلام تيمية قال كلمة جميلة قوي، طبعا قطعت الكهرباء مش مخلياني عارف اجيبها لكم بنصها، ولكن قال ان القوة مش قوة الجسم، فكم من صاحب جسم قوي وقلبه ضعيف فيكون اول من يفر، وكم من صاحب جسم ضعيف ولكنه قوي القلب. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم، قتيبة بن مسلم كان قائد المسلمين في حرب الترك، وكان عدد المسلمين تلت عدد الترك، التلت. ماذا يصنع؟ قال أين محمد ابن واسع؟ فقيل له في مؤخرة الجيش، فرجع فوجده في مؤخرة الجيش متكئا على سية قوسه رافعا أصبعه إلى السماء يبصبص بها، فقال احملوا على بركة الله، والله إن هذا الإصبع لخير عندي من 100,000 فارس. محمد بن واسع كان وجه تكلى، كان يصوم الدهر، كان هزيل، ما كانش يقدر يشيل سيف تقيل شوية في ايده، ومع ذلك 100,000 فارس. اما الذي جمع القوة البدنية مع قوة القلب السرماري، السرماري احمد ابن علي السرماري شيخ الامام البخاري، احمد ابن علي السرماري كان يقاتل بطنب خيمة، بعمود خيمة، عمود تقله 100 رطل. كان بيقاتل بعمود تقله 50 كيلو مش سيف، قتل به 1,000 من الترك. ولذلك الامام البخاري لما قيل له هل قلت انه لم ارى في الاسلام اقوى من السرماري، قال لم ارى في الجاهلية ولا في الاسلام اقوى من احمد بن علي السرماري. احمد بن علي السرماري لما قالوا له ان النصارى بعثوا من فرنسا من على شاطئ البحر المتوسط 300 فارس يريدون ان يذهبوا الى المدينة وينبشوا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ايتوني 300 قيد. انتوا معايا ولا نمتوا؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. قالوا له في 300 فارس، 300 واحد من الفرسان اللي هم بيخوفوا المسلمين بيهم النهارده، بيقولوا جنود البحرية الامريكية، كانوا جنود الاسطول الفرنسي، وكان ساعتها جنود اوروبا كلها مجتمعين الصليبيين علشان يقدروا عايزين يطلعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون ان ينظروا الى جثته صلى الله الشريفة صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقال مش هتجهزوا لنا جيش عشان نروح نقابل ال 300 دول؟ قال لهم لا لا لا، ادوني 300 حتة حبل، ايتوني 300 قيد كتاف يعني هكتفهم. قالوا نخرج معك، قال والله لا يخرج معي احد، وخرج وحده ولاقيهم عند الساحل فقيدهم واحدا واحدا وربطهم في ذيل فرسه ودخل بهم المدينة جميعا مكبلين. ايه رأيك يا راجل لو انت قالوا لك روح هات لنا 300 دول؟ قوة القلب. كم نحن اليوم بحاجة في هذه الفتن إلى قوة القلب لنثبت على دين الله، لنثبت على المنهج، فلا تفتننا الدنيا ولا تفتننا الشهوات ولا تفتننا الشبهات. كم نحن بحاجة حقيقة إلى أن تقوى قلوبنا، وأشد ما يتقوى به القلب التعلق بالله. إنك أنت تبقى ما بتخافش إلا من ربنا، ولا ترجو إلا الله. الكلمة اللي معانا بقالها سنة دلوقتي، أن يطلع الله على قلبك فيرى، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وبالنسبة رجوع النور، أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. يسير القلب يرتحل وتحلو حذره المقل، ويعالو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجبي، وشوقي مسرع عجبي.